والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. درسنا الآن في سنته صلى الله عليه وسلم، وما يزال الحديث مستمرا في بيان أحكام الأذان. سنبدأ فيه بباب ما يقوله السامع عند سماع الأذان والإقامة وبعد الأذان. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب ما يقول عند سماع الأذان والإقامة وبعد الأذان. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. رواه الجماعة. نعم. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى لذكر الأحاديث الواردة في ما يقوله من يسمع الأذان، ماذا يقول عندما يسمع الأذان، وكذلك عندما يسمع الإقامة، وأيضا ما جاء في الدعاء بعد الأذان. ثلاثة مواضع ما هو المشروع فيها من الذكر: عند سماع الأذان، وعند سماع الإقامة، وعند الانتهاء، انتهاء المؤذن من الأذان، ماذا يقول الذي يسمعه، وماذا يقول هو بعد انتهائه منه. وذكر في ذلك حديث أبي سعيد المتفق على صحته الذي سمعتموه، وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفيه تفصيل أكثر من حديث أبي سعيد، وحديث جابر أيضا، وحديث أخرى تتعلق بالذكر بعد سماع الأذان. هذا الحديث حديث أبي سعيد يقول فيه: قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. قولوا مثل ما يقول المؤذن. رواه الجماعة، يعني البخاري ومسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن. فالحديث صحيح متفق على صحته، وروي عن أبي سعيد وعن عدد من الصحابة: أبي رافع وأبي هريرة وأم حبيبة وابن عمر وعائشة وغيرهم. فقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء، النداء يعني الأذان، النداء يعني الأذان، يعني نداء للصلاة، لأن النداء الأذان هو إعلام ونداء للصلاة، إعلام بالوقت ونداء للصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة. إذا سمعتم، ظاهر هذه العبارة في قوله إذا سمعتم اختصاص الإجابة بمن يسمع، يعني أن الإجابة مشروعة كما رأينا وكما سنرى إن شاء الله، مشروعة الإجابة المؤذن أن تقول مثل ما يقول، إلا في بعض المواضع مثل الحي على الصلاة سيأتي، فهي مشروعة مأمور بها، ومأمور بها سنعرف الآن، ولعل الأكثر يعلم كيف هي مشروعة، هل هي على سبيل الندب أو على سبيل الوجوب. بعض العلم يقول أنها واجبة لأن فيها إذا سمعتم فقولوا، وفيه أمر، لكن الجمهور يقول أنها على استحباب، وسنرى دليلهم بعد قليل إن شاء الله. فقوله إذا سمعتم، ظاهر هذه العبارة أن الإجابة معلقة بسماع الأذان، سماع الأذان، إذا سمعته فقل مثل ما يقول، لكن إذا رأيته وهو على المنارة أو في المكان الموضوع المعدل للأذان، رأيته عن بعد وأنت لا تسمعه، وهو إصبعه في أذنيه في علامة الأذان لكنك لا تسمعه، بينك وبينه حائل، أو أن أصم الذي لا يسمع وهو يعرف أن المؤذن يؤذن، هل يلزمه المتابعة أو هل يعني يندب في حقه الإجابة؟ قال: ظاهر هذا الحديث إذا سمعتم أن الإجابة إنما تكون معلقة أو مقترنة بالسمع، فمن سمع المؤذن فيشرع في حقه إجابته، يعني أن يقول مثل ما يقول المؤذن، على سبيل الاستحباب عند الجمهور وعلى سبيل الوجوب عند البعض من أهل العلم. ومن لم يسمعه وإن علم أنه يؤذن فلا، يعني ينطبق عليه هذا الحكم لأن الأمر معلق بالسمع. لكن إذا كان يسمع شيئا ويفوته شيء آخر لبعد أو كذا فماذا يصنع؟ قال أهل العلم إنه يجيب على قدر ما يسمع، والأولى أنه إذا بدأ فليتابعه فيجيب على ما يسمع ويقدر الذي لا يسمعه فيذكره معه أو عند في تحديد وقته. وقوله فقولوا مثل ما يقول المؤذن، قولوا مثل ما يقول المؤذن، ماذا يقول المؤذن في أول أذانه؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربعا، ثم تشهد الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، ويقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الحديث هذا الحديث ظاهره أن الإجابة تكون بمثل ما يقول المؤذن حتى في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، ويقول مثله يقول مثل ما يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح. لكن ورد في حديث عمر بن الخطاب الذي سيأتينا بعد قليل أنه عليه الصلاة والسلام قال فإذا قال حي على الصلاة ها حي على الفلاح فقل أو فقال لا حول ولا قوة إلا بالله إلى آخر الحديث. فبين أنه في حالة الحي على هذه التي تسمى الحي على مختصرة من حي على الصلاة، والحوقلة مختصرة من لا حول ولا قوة إلا بالله. عندما يقول المؤذن حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي سائر ألفاظ الأذان يقول مثل ما يقول. الحديث هذا الذي معنا حديث أبي سعيد يدل بظاهره على أنه يقول مثل ما يقول المؤذن، يقول مثل ما يقول المؤذن. فإذا قال حي على الصلاة يقول حي على الصلاة، إذا قال حي على الفلاح يقول حي على الفلاح، ويقول في بقية ألفاظ الأذان مثل ما يقول. وحديث عمر الذي سيأتينا يخصص هاتين الجملتين بلفظ ذكر آخر، وهو أن يقول عند قوله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، وعند قوله حي على الفلاح كذلك. فما الجمع أو ما هو المشروع في هذا؟ هذا حديث هنا صريح يقول قولوا مثل ما يقول، وحديث عمر يقول فإذا قال ثم إذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. هل هما متعارضان؟ ليس بينهما تعارض، ليس بينهما تعارض، وإنما بينهما عموم وخصوص، هذا من جهة. ومن جهة أخرى بين حتى بين هذا العموم والخصوص ممكن أن يعمل بالعام والخاص. جمهور أهل العلم يقولون يعني الأفضل أو أن المشروع في حقه وكلاهما يعني كلاهما جائز ومباح. بعض أهل العلم قال هذا من الاختلاف، وفيه نوع اختلاف بين أهل العلم، منهم من يقول إذا قال المؤذن إذا أذن المؤذن فقل مثل ما يقول بناء على حديث أبي سعيد هذا، ومنهم من يقول نعم قل ما مثل ما يقول إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح فقل لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني منهم من قال هذا ومنهم من قال هذا، وكلاهما له دليله كما رأينا. لكن الحديثان ليس في الحقيقة متعارضة حتى يحصل مثل هذا الخلاف، ولهذا قال بعض أهل العلم قال إن هذا الاختلاف ليس من باب الاختلاف يعني المتواتر، وإنما هو من باب اختلاف المباح أو اختلاف الإباحة، بمعنى أنه إذا قال حي على إذا قال مثل ما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح فجائز، وإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله فكذلك جائز. وبعض أهل العلم يقول هناك أمر يعني طريقة أخرى في الجمع بين الحديثين كلاهما أو كليهما. كيف؟ قال لك إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح قل مثل ما يقول وقل لا حول ولا قوة إلا بالله، اجمع بينهم، قل ماذا مثل ما يقول وقل أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن الأمر قد ورد بهما جميعا، ولأن الجمع بينهما لا يعني إشكال شرعي فيه لا مانع شرعي منه. هذه قاعدة عند أهل الأصول عند الأصوليين، يقولون إذا أمكن الجمع بين معنى الحديث العام أو النص العام ومعنى الحديث الخاص أو النص الخاص، الجمع بين معنيهما بمعنى العمل بهما جميعا بالخاص وبالعام من غير ترك احدهما فليجمع بينهما وليعمل. وهذا منه وهذا منه. فاذا قال حي على الصلاه قل حي على الصلاه ثم قل لا حول ولا قوه الا بالله، فتكون قد امتثلت امره صلى الله عليه وسلم في قوله قولوا مثل ما يقول، وكذلك امتثلت امره في قوله اذا قال فقل لا حول ولا قوه الا بالله. وهذا وجه عند بعض المذاهب الفقهيه المعتبره، وهو قول او وجه عند الحنابلة. وبعضهم يرجح ان يقول يرجح بمعنى يكون الاولى الاولى ان يقول لا حول ولا قوه الا بالله. لماذا لماذا خصت حي على الصلاه حي على الفلاح بهذا الذكر وليس بالقول مثل ما يقول المؤذن؟ ليست زيادة، ولكن قالوا إن الأول يعني جمل الأذان كلها ذكر يشترك فيه المؤذن والمجيب، أما حي على الصلاة حي على الفلاح فهو دعاء من المؤذن، دعاء ونداء من المؤذن، والمجيب في الواقع هو مستجيب وليس مناد مثله، يعني شرع في حقه أن يقول قولا يناسب حاله يناسب حول حاله، وهو ايش؟ ان يظهر العجز يعني عدم القدرة على فعل شيء الا بحول الله تعالى وقوته واستكينه لربه. وهذا اولى في واقرب الى حاله من مجرد ارداده لدعوة المؤذن. في الحديث ايضا في قوله فقولوا مثل ما يقول، فيه ظاهر الحديث التعبد بلفظ أو بتكرار لفظ الأذان، يعني بالقول فقولوا مثل ما يقول. نعم مثل ما يقول فيه ظاهره أن الأمر بالتعبد بمثل القول كما يقول. ولهذا يقول أهل العلم أو أكثر أهل العلم يقول لا يكفي مجرد إمرار المعنى على القلب، يعني يسمعه يؤذن فيتابعه بقلبه من غير أن يتلفظ بلسانه، يقول لا يكفي، لأن الأمر منصوص فيه على القول قولوا مثل ما يقول. فالمتابعة والإجابة والثواب الذي سيحصل فيما سيأتينا من سمع النداء أو المؤذن فقال مثل ما يقول ثم يعني سأل الله لي الوسيلة إلى آخره فحلت له شفاعتي وكما سيأتي من الأحاديث، هذا الأجر المترتب على هذه الإجابة وعلى ذلك الدعاء بعد الأذان إنما يكون لمن يقول مثل ما يقول المؤذن بلسانه مع قلبه طبعا، وليس مجرد إمرار هذا القول أو هذا المعنى على القلب. الحديث ظاهر في هذا، إذا لا يكفي أن تقول أنا أتابعه بقلبي، لله حالات، لله في حالات معينة، وهي الحالات التي يمنع فيها الذكر، الحالات التي يمنع فيها الذكر، متى؟ يعني في حال دخول في الخلاء وكذا ونحو ذلك، يعني الأوقات والحالات التي لا يجوز فيها أن يذكر فيها، يتكلم فيها بذكر الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك. فهنا حتى لا يفوته ثواب الاستجابة والإجابة ينقف على قلبه ولا يتلقى ولا يتلقى. فإن انتهى من تلك الحال يقول مثل ما يقول المؤذن بعد ذلك يقضيه طبعا. وكذلك في نعم سيأتينا حكم آخر أن أيضا إجابة المؤذن في قوله إذا سمعتم المؤذن ذا فيقول مثل ما يقول، هذا فيه عموم لأنه أمر مرتب على الشرط إذا سمعتم فقول، معنى كلما سمعتم المؤذن أو المنادي للصلاة فقولوا مثل ما يقول، يعني في كل الأحوال في كل الأحوال. ويستثنى الأحوال التي رأينا وقلنا إنها لا يصح فيها الذكر أو لا يجوز فيها الذكر، يستثنى فيمره بقلبه ثم يقوله بعد ذلك. طيب وفي حال الصلاة، حال الصلاة لا يمنع الذكر بل هي ذكر كلها، فإذا كان في حال الصلاة ماذا يصنع؟ هل يجيب أو يمره بقلبه أو يتركه حتى يقضي صلاته ثم يجيب بعد ذلك ويثبت له من الأجر ما ثبت به من تابعه. قال أهل العلم في الصلاة بعضهم قال لا يجيب، يكره أن يجيب المؤذن في الصلاة، لأن إن لكم في الصلاة لشغل، يعني الصلاة مشغول، ينبغي أن ينشغل الإنسان بذكرها بقراءتها بأركانها إلى آخره، فلا ينشغل بغيرها ولو كان ذكره دعاء. ومنهم من قال لو تابعه فلا بأس، ولكن المشهور أو عند يعني أكثر الفقهاء أنه يكره له لأنه انشغال بغير أذكار الصلاة المخصوصة. وبعضهم قال إذا تابعه وقال في قوله حي على الصلاة مثل قوله حي على الصلاة، حتى بعضهم قال إنه قد يعني يحكم ببطلان صلاة، تبطل صلاة. لماذا؟ لأن حي على الصلاة ليست ذكرا، كلمة حي على الصلاة ليست من الذكر، الفاضل الأذان كلها ذكر، تكبير وتهليل وتشهد وكذا، إلا حي على الصلاة فهذا دعاء فليس ذكرا. والصلاة ينبغي ألا يدخلها كلام من غير الذكر، فقالوا لو قال ذلك في الصلاة بطل صلاة. وعلى العموم تكره الإجابة في حال الصلاة، ويشرع له أن يتم صلاته ثم يجيب المؤذن، ويحصل له من الأجر إن شاء الله ما حصل لمن تابعه معه في حال أذان. قوله أيضا فقولوا مثل ما يقول، هذا عموم خطاب للأمة جميعا. الأذان شرع لماذا؟ ما المقصود من مشروعية الأذان؟ الإعلام بماذا؟ الإعلام بدخول الوقت، هذا صحيح. وأيضا دعاء للجماعة لمن تجب عليه الجماعة، لكنه يشرع لمن في حال الجماعة أو في حال غير الجماعة. إذن فهو إعلام بدخول الوقت، ومن هنا بكونه إعلام بدخول الوقت يشترك فيه الرجال والنساء، الرجال والنساء. ولهذا فالعموم هنا بطلب الإجابة للمؤذن وترتيب الثواب على من يجيب المؤذن يشترك فيه الرجال والنساء، وليس خاصا بالرجال، ليس خاصا بالرجال. ولفظ الحديث في قوله فقولوا مثل ما يقول ظاهره الوجوب، كما قلنا ظاهره الوجوب، وهنا قاعدة أصولية معلومة على أن الأمر يقتضي الوجوب في الأصل، الأمر حقيقة في اللغة يقتضي الوجوب، إلا إذا قامت قرينة أو دل دليل على إرادة المتكلم به غير الوجوب. هنا هل بقي الأمر هنا على ظاهره من الوجوب، أو أن المقصود به الندب والاستشفاء؟ بعض أهل العلم قال لك لم يقم دليل على صرفه عن ظاهره، والأصل في الأمر الوجوب فيبقى على الوجوب، ومن سمع المؤذن فيجب عليه أن يتابع إلا إذا كان معذورا في حالة لا يجوز له الذكر أو في حالة صلاة ونحوها. وبعضهم يقول هو على الاستحباب والندب وليس الوجوب، استحباب وندب، من سمع المؤذن فالمستحب في حقه، الأولى في حقه، مندوب في حقه، له الأجر ولا إثم إذا تركه، بل له الأجر إذا فعل. والدليل وإن كان مأمورا به بهذا الأمر قولوا مثل ما يقول، لكن صرف الأمر هذا عن الوجوب إلى الاستحباب حديث آخر. ما هو؟ قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع مؤذن المؤذن فقال، عندما قال أشهد أن لا إله إلا الله، أو عندما قال الله أكبر، قال ماذا قال؟ نعم قال على الفطرة. عندما قال الله أكبر الله أكبر قال الرسول صلى الله عليه وسلم على الفطرة. عندما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال خرج من النار. فقالوا الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سمع المؤذن لم يتابعه ويقول مثل ما قال، بل قال هذا القول المخالف القول الآخر، ففيه دلالة على جواز أنه لا يجب في كل الأحوال أن يقول مثل ما يقول. لكن هذا الاستدلال في الحقيقة فيه نظر، في هذا الاستدلال فيه نظر. ما هو النظر في هذا الاستدلال؟ فيه أنه ليس يعني ليس حتما أنه عليه الصلاة والسلام عندما سمع المؤذن قال هذا القول ولم يتابع ولم يقل مثل قوله، فيجوز أنه قال مثل ما قال وذكر ذلك وذكر ذلك، أو أنه قاله والراوي نقل هذا القول وترك الأصل الذي هو مأمور به. فالأصل فالظاهر أو لا نقول، إنما هو قول الجمهور على أنه مستحب، أن الإجابة مستحبة، وليس لديهم دليل فيما نعلم كما يذكر الشيخ شوكاني وغيره في حدود علمنا، قد يكون لبعض أهل العلم أدلة أخرى، لكن الظاهر من هذه ليس لهم دليل إلا هذا الحديث، أو أنهم لم يذكر ويعلم عن سلف من الصحابة رضي الله عنهم أنهم أوجبوا، لكن هذا عدم ولا يستدل بالعدم، وعندنا دليل شرعي يقتضي الوجوب وهو قول مثل ما يقول، فلا نعدل عنه إلا لدليل يصرفه. وهذا الحديث الذي استدلوا به في الحقيقة فيه في دلالته احتمال، في دلالته احتمال فلا يقوى على صدقه. وعلى العموم على كل الأحوال، لو حتى لو رأينا في دلالة الحديث هذا الذي قال فيه يعني على الفطرة ودخل الجنة وأنه يدل على عدم الوجوب، بما أن فيه من ذهب من أهل العلم إلى أنه للوجوب، وفيه دليل دلالة ظاهرة من الأحاديث أنها أمر والأمر للوجوب، فالأولى بالمسلم أن يحرص على المتابعة. هذا فضلا عن أن الأجر الذي يحصل عليه المسلم بالمتابعة، هذا الأجر العظيم وهو ثبوت وأحقية شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم له، هذا المغنم العظيم وهذا الفضل الكبير الذي سيحصل عليه في كلمات يقولها في ثوان معدودات، لماذا يحرم نفسه من الأجر؟ ينبغي للمسلم أن يحرص على هذا. أشاهد ونرى ونسمع ونفعل نحن يعني بعض كثير من الأحوال، نسمع المؤذن ونحن في أحوال من أمور الدنيا، نتابع ما نحن فيه من كلام أو حديث أو كذا، ونفرط في متابعة أو في إجابة المؤذن، مع أنها أمر سهل. ولهذا قال أهل العلم، قال لك لو كنت في تلاوة، لو كنت تقرأ القرآن أو في حال ذكر معين أو كذا وسمعت الأذان، فدع ما أنت فيه من هذه العبادة من الصلاة من الذكر والقرآن وتلاوة القرآن وتابع المؤذن. لماذا؟ قالوا لأن هذا وقته محدود محدد، ينتهي يفوت بفوات وقته، وتلك القراءة أنت في قراءة القرآن من أفضل، بل هي أفضل الذكر، لكنها يعني وقتها متسع وممتد. أما سماع المؤذن فتسمعه بين حين وآخر، لا تسمعه في اليوم والليلة إلا خمس مرات، إلا خمس مرات، ففي الوقت الذي تسمعه تابعه ثم استأنف ما أنت فيه من ذكر وعبادة. هناك أيضا في الحديث أمر آخر أو مسألة أخرى في مسألة إجابة المؤذن، عندما قال فقولوا مثل ما يقول، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. طيب إذا سمعتم النداء، النداء قد يكون من واحد، من مؤذن واحد، وقد يكون من أكثر من واحد في أوقات أو في يعني زمن متتابع، فإذا سمعه من مؤذن وتابعه ثم سمع المؤذن مؤذنا آخر وأمكنه أن يسمعه كله، يسمع أذانه كله وهكذا، هل يشرع أيضا في حقه متابعة المؤذن الآخر، أو أنه يكتفى بالأول ويكون له ذلك الأجر الذي كتب عليه؟ قال بعض أهل العلم ظاهر الإطلاق أنه كلما سمع المؤذن يتابع، طبعا هذا على سبيل الاستحباب، يعني ليس على سبيل الوجوب، بمعنى أنه يجب عليه أن يتابع، إذا الذي يقول بالوجوب إذا سمع هذا يكفي، لكن الذي يقول والثاني والثالث هل يستحب له في حقه ويكون له من الأجر مثل ما كان، أو إذا تركه لا يكون ترك أمرا مستحبا؟ هذه مثلا مهمة، يعني أن الأصل فيها أقل ما فيه متابعة المؤذن أنه مستحب أقل ما فيه، فإذا سمع المؤذن الأول وتابعه ثم سمع الثاني، هل يكون في تركه، هل يكون تاركا لأمر مستحب في حقه أو لا؟ مثلا مهمة، يعني ليست سهلة. فمن يقول إن إطلاق الحديث هنا يقول كلما سمع المؤذن يشرع له متابعته على سبيل الاستحباب، ولو ترك يكون ترك مستحبا، ومنهم من يقول يكفيه إذا سمع المؤذن الذي ينادي لجماعته لحيه وصلى معه، فلا يتابع أو لا يعني لا يكون تاركا مستحبا بالنسبة للمؤذن الآخر، لأنه لم يكن الأذان متجها والنداء متجها إليه. والظاهر أنه كلما سمع أذانا حقيقية، يعني ليس تسجيلا أو كذا، أذانا أذان في وقته وكان يمكنه المتابعة فالأولى والأفضل أن يتابعه ويجيبه على كما ورد في الحديث على إطلاقه. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله قال أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. رواه مسلم وأبو داود. هذا الحديث كما سمعنا فيه معنى الحديث الأول وزيادة تفصيل أما معنى الحديث الأول فهو قوله قولوا مثل ما يقول، وهذا فيه تفصيل ماذا يقول المؤذن وماذا تقول عندما يقول، وفيه زيادة أنه عند الحي على يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الحديث هذا في حديث عمر أيضا زيادة بيان. هناك سبق معنا في أول أبواب الأذان ما هي عدد يمل الأذان واختلاف أهل العلم فيه إلى آخره. هنا يؤكد هذا الحديث أن ما عليه الجمهور من جمل الأذان إلا في أذان الفجر فيزاد التتويب، وهو صلاة الخير من النوم. ففي حديث عمر هنا الزيادة في قوله فثم إذا قال ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وفيه أيضا في آخره قال دخل الجنة، من قال ذلك دخل الجنة. هذا فيه فضل متابعة المؤذن وإجابة المؤذن والقول مثل قوله، وفيه وعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن فعل ذلك من المؤمنين الصادقين العاملين بما بشهادتهم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن فعل ذلك خالصا من قلبه دخل الجنة. وهذا وعد عظيم وبشرى لكل مؤمن إذا فعل ذلك، وكم بشرى بشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمال البر والخير والفضل، وأمرها سهل يعني مجرد كلمات يقولها ويعتقدها الإنسان ويعمل بمقتضاها. يعني إذا قالها وفعلها حصلت له هذه البشارة العظيمة التي لا فوز بعدها ولا فضل فوقها وهي دخول الجنة. وكونه يقول عند الحي على وهي لا حول ولا حي على الصلاة، هذا القول كما رأينا هذا خاص، هذا اللفظ في الحديث خاص وذلك عام قولوا مثل ما يقول، وقد رأينا كيفية الجمع بينهما. إن قال مثل ما يقول فهو سائغ وجاهد، وإن قال لا حول ولا قوة إلا بالله عند الحي على فهذا اتباع وامتثال لهذا الحديث، وإن جمع بينهما فقد ذهب بعض أهل العلم إلى الجمع بينهما. نعم. وعن شهر بن حوشب رضي عن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها. وقال في سائر الإقامة بنحو حديث عمر في سائر الأذان. رواه أبو داود. هذا حديث آخر وهو متعلق بالإقامة، لكن قبل أن نتحدث أو نتكلم عنه نعود إلى ما في بعضنا في حديث عمر، وهو مسألة أن حديث عمر فيه كما رأينا عندما قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فذكر التكبير مرتين فقط مع أن الأذان أربع، وكذلك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله قالها مرة. هذا من باب الاختصار فقط، وليس أن الأذان يعني مرتين في التكبير ومرة مرة في التشهد، ولكن قال بعض أهل العلم إنما ذكره لبيان المقصود، وهو إنه إذا قال مثل ما يقول ثم قال أشهد أن لا في الأخير لا إله إلا الله دخل الجنة، المقصود إنه إذا قال مثل ما يقول وذكر الأصل في يعني أصل الجمل التي في الأذان من غير إشارة إلى مقدار تكرارها. فليس في الحديث ما يوجب أن الأذان بهذا الحد بهذا العدد فقط، هذا الذي قاله بعض أو كثير من أهل العلم. أما حديث شهر بن حوشب عن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة، فلما أن قال يعني بلال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها، وقال في سائر الإقامة بنحو حديث عمر في الأذان. هذا الحديث رواه أبو داود. الحديث هذا فيه في إسناده بعض المقال، في إسناده مقال، هذا الحديث يقول الشيخ الشوكاني في إسناده رجل مجهول، وأيضا شهر بن حوشب تكلم فيه أو تكلم فيه غير واحد، وإن كان وثقه بعض أهل العلم ومنهم يحيى ابن معين وأحمد بن محمد. وفيه إذن شهر وهو التابع الذي روى هذا الحديث مختلف فيه يعني في تجريحه وتعديله يعني، وفيه رجل مجهول، ولكن يظهر من هو الرجل المجهول، إن كان يريد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالجهالة في الصحابة لا تضر، الجهالة في الصحابة لا تضر، وعلى هذا ولهذا يعني